والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من مباحث التصورات فيما يتعلق بأداب البحث والمناظرة، وشرعنا فيما هو في المقدمة لمبحث التصديقات وما يتعلق منها بآداب البحث والمناظرة، وذكرنا أن التصديق ينقسم إلى بديهي وإلى نظري. والبديهي ذكرنا له أقساما، ينقسم إلى قسمين: البديهي الجلي وهو أربعة أقسام، والبديهي الخفي وهو قسمان. وقلنا البديهي الجلي يجب قبوله ولا تجري فيه المناظرة، وأما البديهي الخفي فحقه أن يذكر ومعه التنبيه، فإن ذكره المستدل بدون تنبيه يمكن أن يخالف بذكر التنبيه عليه. وكذلك ذكرنا أن التصديق النظري هو محور المناظرات، وهو الذي يجري فيه المناظرة بالأساس، ومن ثم توجهت العناية به. يقول الفصل، وإن شاء الله بدأنا في ذكر وظيفة، ذكرنا في ذكر وظيفة السائل تجاه التصديق النظري، وقلنا هي ثلاثة إجمالا، ذكرنا منها المنع والمعارضة والنقد. المنع والمعارضة والنقد ذكرنا ذلك إجمالا، ونبدأ إن شاء الله في تفصيله. فنبدأ بالفصل الأول الثالث: المعقود للمنع. طيب، يبقى الحاصل عندي أن المستدل يذكر الدعوة، والأصل في المستدل أنه إذا ذكر الدعوة إلا يذكرها مجردة، لا بد وأن يذكرها مع دليلها. ثم بعد ذلك تبدأ وظيفة السائل في ومن وظائفه المنع. يقول الشيخ رحمه الله: الفصل الثالث في المنع معناه أقسامه السند، أقسام السند، أجوبة المعلل عليه الذي هو المستدل، ما لا ينتفع الاشتغال به بعد المنع، ثم الكلام في الغصب والمكابرة. ويعني لعلكم إن شاء الله تلاحظون أن هذه المباحث ربما تتسم بالدقة، أو هي أشد قليلا من الذي عهدناه في باب التقسيم وفي باب التعريف، فهذا يحتاج منا إلى مزيد تركيز. قال الشيخ رحمه الله: معنى المنع، حقيقة المنع طلب الدليل على ما يحتاج إلى الاستدلال، وطلب التنبيه على ما يحتاج إليه. والذي يحتاج إلى الاستدلال هو التصديق النظري، والذي يحتاج إلى التنبيه هو التصديق البديهي الخفي على ما علمت في الفصل السابق. نعم، هذا علمناه في الفصل السابق، التصديق الفطري والأولي والتجريبي، وما يشترك فيه عامة من الحسي والوجداني، هذا لا تجري فيه المناظرة ولا تتعلق به مباحث أداب البحث والمناظرة، وإنما الذي يتعلق به البحث هو التصديق الخفي. إذا لم يذكر ومعه التنبيه يطالب المانع المستدل بالتنبيه. وكذلك التصديق النظري شأنه أن يذكر معه الاستدلال، وشأن المانع أو المعترض، شأن أو اللي هو المانع أو المعترض شأنه أن يتوجه بالمنع إلى مقدمات هذا الدليل. طيب، ومن أجل أن المنع كذلك لم يجوز أن يتوجه إلى التصديق المنقول الذي لم يلتزم ناقله صحته، كذلك ومن أجل أن المنع، ما هو المنع؟ المنع يعني هذا ينبغي أن نتنبه إليه. المنع هو طلب الدليل أو طلب التنبيه، طلب الدليل أو طلب التنبيه. فعندما أقول لك أمنع كذا، كأني أقول لك أنا أطالبك بالدليل على كذا، أمنع كذا، فكأني أقول أنا أطالبك بالدليل على هذا التصديق، تمام؟ طيب، إذا كنت أنا أنقل التصديق، أقول قال الفلاسفة العالم قديم، قال الفلاسفة العالم قديم، أنا أعتقد هذا التصديق، أنا لا أعتقده ولكني أنقله، فحينئذ لا يجوز لك أن تقول أمنع أن العالم قديم، كأنك تقول أنا أطالبك بالدليل على أن العالم قديم، هذا ليس مذهبي حتى أطالب بإقامة الدليل عليه، كده واضح؟ يبقى إذا نقلت تصديقا أنا لا ألتزم صحته، لا يمنع هذا التصديق، لأن حاصل منعه أنك تطالبني بالدليل عليه وأنا لا ألتزم صحته حتى ألزم بالإتيان بالدليل عليه. ربما لو سألتني ماذا تعتقد أنت في قضية العالم، أقول خلاف ما يعتقده الفلاسفة، فكيف تطالبني بإقامة الدليل على صحة ما يقوله الفلاسفة وأنا ربما أعتقد خلاف ما يقوله الفلاسفة؟ أنا يقينا أعتقد خلاف ما يقوله الفلاسفة، ماشي؟ فالحاصل هكذا. يبقى قاعدة أولى، إذا كان التصديق منقولا وناقله لم يلتزم صحته فإن هذا التصديق لا يمنع، ولم يجوز أن يتوجه إلى التصديق النظري إذا كان صاحبه قد استدل عليه. طيب، انظر يا مولانا، انظر، أنا أمثل لك، أنا أستدل على أن العالم حادث، فأقول العالم حادث، دليله أن العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، إذن عندي دعوة ودليل، العالم حادث دعوة، والدليل العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. لا يجوز لك أن تقول لي أمنع أن العالم حادث، وأنا أسأل لماذا؟ لا يجوز لك أن تقول أمنع أن العالم حادث، يلا أحد يجيب. إيه؟ المنع للمقدمات، بس أنا أريد جواب آخر. لماذا لا يجوز أمنع أن العالم حادث؟ هذا لا يجوز لأن المنع، وهذه المعلومة التي ذكرتها في الأول وأنتم لم تنتبهوا إليها، المنع هو طلب الدليل، فكأنك تقول أمنع أن العالم حادث، كأنك تقول أطلب الدليل على أن العالم حادث وأنا قد ذكرت الدليل، كده واضح؟ المنع هو طلب الدليل، طب كيف تطالبني بالدليل وقد ذكرت لك الدليل؟ أمنع أن العالم حادث أي أطلب الدليل على أن العالم حادث، أقول كأنك لا تفهم شيئا، أنا ذكرت الدليل كيف تطالبني به؟ واضح؟ يبقى لأجل أن المنع هو طلب الدليل، فالدعوة التي أقيم الدليل عليها لا تمنع، أنت تطلب الدليل على الدعوة والدليل قد ظهر والدليل قد ذكر، تضح؟ يبقى ولذلك ومن أجل أن المنع كذلك، أن المنع هو طلب الدليل أو التنبيه، لم يجوز أن يتوجه إلى التصديق المنقول الذي لم يلتزم ناقله صحته، تمام؟ لأنه ليس مذهبه ولم يلتزمه، تمام؟ وربما يعتقد خلافه، فكيف تطالبه بالدليل على ما لم يلتزمه وربما يعتقد خلافه؟ ومن أجل أن المنع هو طلب الدليل أو طلب التنبيه، لم يجز أن يتوجه المنع إلى التصديق النظري إذا كان صاحبه قد استدل عليه، إذ المنع طلب الدليل وقد ذكر. ومن أجل أيضا أن المنع هو طلب الدليل أو طلب التنبيه، لم يجوز أن يتوجه إلى التصديق البديهي الخفي إذا كان صاحبه قد ذكر تنبيها يومئ إليه. مثاله أن أقول سقوط الإمام من على المنبر يوم الجمعة مقطوع به، سقوط الإمام من على المنبر يوم الجمعة مقطوع به، هذا تصديق إيه؟ تصديق بديهي خفي تواتري. ثم أنا أذكر التنبيه فأقول ألا ترى أنه أخبر بهذه القضية جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ فلو قلت لي أمنع أن سقوط الإمام من على المنبر يوم الجمعة مقطوع به، كأنك تقول لي أذكر التنبيه، أقول لك وأنا قد ذكرت التنبيه، كده واضح؟ إذا من ثم لا أطالب بالتنبيه إذا ذكرته، ولا أطالب بالدليل إذا ذكرته، تمام؟ ولا أطالب بالدليل على ما لم ألتزمه. قضايا الثلاثة. يبقى احنا كده فهمنا لكنك لو ذكرت دعوة مجردة عن الدليل يجوز لك، يجوز للسائل منعها، يجوز للسائل منعها. نعم قد يتوجه المنع، قد يتوجه المنع على التصديق النظر المدلل عليه، لكن لا على المعنى السابق، بل على معنى أنه طلب الدليل على إحدى مقدمات الدليل المستدل به على التصديق، إذا لم يقم صاحب التصديق على هذه المقدمة دليلا. انظر يا مولانا، أنا أريد أن نتدرب على هذا. أنا قلت لك العالم حادث دعوة، ثم أقمت الدليل على هذه الدعوة فقلت العالم متغير وكل متغير حادث، فإذن فالعالم حادث، الدعوة التي أقيمت الدليل عليها لا تمنع، فلا يجوز لك أن تقول أمنع أن العالم قديم، لكن الدليل نفسه تضمن قضيتين، تضمن قضية صغرى وكبرى. إذا لم أقم أنا الدليل على الصغرى ولا على الكبرى يجوز لك منع الصغرى أو منع الكبرى. أنا قلت العالم متغير، لك أن تقول لم أستدل عليها، لم أستدل عليها، فتقول أمنع أن العالم متغير لأنها قضية لم أستدل عليها، أو تقول أمنع أن كل متغير حادث لأنها قضية أيضا ودعوة لم يستدل عليها. يبقى إذا كانت هناك دعوة أصلية ذكر عليها دليل فإن الدعوة الأصلية لا يتوجه إليها منع، لكن إذا كان الدليل يتضمن قضايا لم يستدل على أحدها يجوز لك أن تمنع تلك القضية التي لم يستدل عليها، وحينئذ المنع يكون منعا ليس منعا للدليل وإنما منعا لإحدى مقدماته، منعا لإحدى مقدماته. طيب لاحظ هذه المعلومة التي يذكرها الشيخ، قال وإطلاق المنع بهذا المعنى على الدعوة الأصلية مجاز، وإطلاق المنع بهذا المعنى على الدعوة الأصلية مجاز. هو في الحقيقة ليس منعا لقضية العالم حادث، هو في الحقيقة منع لقضية العالم متغير. فلو قلت منعت أن العالم حادث على معنى أنك منعت إحدى المقدمات فهذا إطلاق إيه؟ إطلاق مجازي، من باب يعني إطلاق الجزء وإرادة الكل. أنا منعت إحدى المقدمات تمام، وأطلقت على منع إحدى المقدمات أطلقت عليه أنه منع للدليل. تصور، أصورها مرة ثانية. انظر يا مولانا، أنا قلت العالم حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. فلو قلت لك أنا منعت دعوة العالم حادث، هذا إطلاق مجازي، لأنك في الحقيقة لم تمنع أن العالم حادث، لم تمنع الدعوة الأصلية، إنما منعت إحدى مقدمات الدليل الذي ينتج الدعوة الأصلية. فإطلاق المنع الذي هو منع لإحدى مقدمات الدليل على الدعوة الأصلية، إطلاق عليه أنه منع للدعوة الأصلية إطلاق مجازي من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. أنا لم أمنع، أنا أطلقت على، يعني الحاصل هو منع المقدمة، منع المقدمة سميته منعا للدليل، المقدمة ليست الدليل، هي جزء الدليل. يبقى منع بعض الدليل أو مقدمة الدليل سميناها منعا للدليل. هل هذه التسمية تجوز؟ حقيقة لا تجوز، وإن جازت فإنما تجوز مجازا. تمام؟ يبقى حاصل المعلومة عندي أن منع إحدى مقدمات الدليل تسمى منعا للدليل مجازا، تسمى منعا للدليل مجازا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. طيب، في الذي سبق هي معلومات كلها جيدة، ولاحظوا أن أسلوب الشيخ رحمه الله فيه المعلومات تتوالى، كل سطر فيه معلومة تقريبا. طيب، انتهينا من هذه المعلومات، بينا حقيقة المنع وأنه طلب الدليل أو طلب التنبيه، وبينا أنه لا يمنع دعوة لم يلتزمها صاحبها، بينا أنه لا يمنع دعوة نقلها ناقل ولم يلتزم صحتها، وأن الدعوة التي أقيم عليها الدليل لا تمنع، وأن التصديق الخفي البديهي إذا ذكر معه التنبيه لا يمنع. طيب، ربما أنا أسأل سؤال، لو أن الفلسفي قال العالم قديم وأتى بقياس مركب من قضيتين، وذكر القضية الأولى واستدل عليها، وذكر المقدمة الثانية واستدل عليها، هل يثبت مدعاه؟ طب كيف أمشينا معه؟ هو ذكر الدعوة الأصلية واستدل عليها بدليل مركب من مقدمتين، وذكر المقدمة الأولى واستدل عليها، وذكر المقدمة الثانية واستدل عليها. إيه؟ هتمنع دعوة؟ هو المنع يكون دعوة، المنع يكون لدعوة، المنع يكون لإيه؟ لدعوة. لو منعت الدليل يبقى أنت منعت كل الدليل، كأنك تمنع، يعني منع الدعوة الأصلية، هل تمنع الدعوة الأصلية؟ لو منعت الدعوة الأصلية هي دعوة استدل عليها، ونحن قلنا الدعوة التي يستدل عليها لا تمنع، طب هل تمنع المقدمة الأولى؟ لا يجوز لك أن تمنعها لأنها دعوة استدل عليها. طب هل تمنع المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية لا تمنع لأنها دعوة استدل عليها. هل تسلم بمقدار الفلسفي وتعتقد مذهبه وتكفر في آخر رمضان؟ ماذا تصنع؟ لا أناقشه من جهة المنع، باب المنع أغلق، بس في النقد والمعارضة، فهمتم؟ أنا لا أستطيع أن أدخل الفلسفي من إيه؟ من جهة المنع، لكن لسه في أبواب أخرى، باب المعارضة وباب النقد. تمام؟ يبقى لو أنك قلت أمنع كذا، يبقى أنت جاهل بإيه؟ بقانون البحث والمناظرة. لا، يبقى طريق المناقشة معه المعارضة، أو طريق المناقشة معه النقد، نقد الدليل أو نقد مقدمة من مقدمات الدليل. فهمتم؟ تمام. طبعا هذا السؤال عشان أنا أريدك أن ترتب وظائف المناقشة في ذهنك، إذا حصل هذا يبقى باب المنع لا أستطيع أن أدخل إليه منهم، بس ثمة أبواب أخرى. أقسام المنع. المنع قسمان: منع مجرد عن السند، وذلك بأن يقول المانع: أمنع صحة هذه الدعوة، أمنع الصغرى، أمنع الكبرى، أو يقول لا أسلم صحة هذه الدعوة، أو ما يفيد هذا المعنى. والثاني المنع المقترن بالسند، وستعرف صوره. تذكرون السند في باب التعريف والتقسيم كان يكون ببيان المراد، ببيان المراد، لكن السند هنا يأخذ شكلا آخر. الشكل السند في مباحث التصديق يأخذ شكلا آخر. قال: وستعرف صوره. السند، السند ويسمى المستند أيضا، هو ما يذكره المانع، ما يذكره المانع عقب المنع، ما يذكره المانع عقب المنع، بعد أن يقول أمنع كذا أو لا أسلم صحة الدعوة، بعد المنع قد يأتي به منع مجردا، وقد يأتي به منعا مع السند. فالسند هو ما يذكره المانع عقب الإيه؟ عقب المنع. وهو أي المانع يعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة التي يوجهها إليها المنع، يستلزم نقيض الدعوة التي يوجه إليها المنع، التي يوجه إليها المنع. طيب خلي بالك من شيء، عندما أقول لك، وهذا مهم جدا لكي نفهم هذا المبحث، عندما أقول لك أمنع أن العالم متغير، أمنع أن العالم متغير، طب إذا كنت تمنع أن العالم متغير أنت ترى ماذا؟ أنا أرى أن العالم غير متغير. أنا أرى أن إذا كنت أمنع أن العالم متغير يبقى أنا أمنع، إذا كنت أمنع أن العالم متغير فأنا أعتقد أن العالم غير متغير، فأذكر شيئا، هو السند بقى، أذكر شيئا يثبت نقيض الدعوة، الدعوة الممنوعة. أنت تقول العالم متغير فأنا أمنع هذا، فأقول أمنع أن العالم متغير، كأنني أرى أن العالم غير متغير. فإذا ذكرت شيئا يستلزم هذا النقيض فهذا يسمى الإيه؟ سند المنع، سند المنع. طيب، ويبقى النقطة التي يدور عليها مبحث المنع، خلي بالك من شيء، كلمة المنع أنا أريدك أن تتأملها، أنا أريد أن أنفذ إلى هذه الجهة فأنت تمنعني، تحول بيني وبين الوصول إلى تلك الجهة. أنا أذكر دليلا، أنا أذكر دليلا، فأنت عندما تذكر شيئا يستلزم نقيض الدعوة، أنا أريد أن أثبت الدعوة، وأنت تذكر شيئا يستلزم نقيض الدعوة، والقاعدة عندي أن النقيضان لا، النقيضان لا يجتمعان، فإذا ثبت ما أقول بطل ما تقول، كده واضح؟ النقيضان لا يجتمعان. فقضية أنك تضع أمامي النقيض وما يستلزمه، ما يستلزم هذا النقيض، فهذا يقف حائط صد أمام الدعوة، يمنع من نفوذ، النفوذ إلى الدعوة، متصور؟ يبقى الحاصل عندي السند هو ما يذكره المانع عقب الدعوة، عقب المنع، ما يذكره المانع عقب المنع، وهو شيء أعتقده أنا كمانع أنه يستلزم نقيض الدعوة، نقيض الدعوة، كأنه شبه دليل، شبه إيه؟ دليل على نقيض الدعوة، هو ليس دليلا، هو شبه دليل على نقيض الإيه؟ الدعوة. طبعا لأنه لو كان دليلا غصب، لكن هو إيه؟ شبه دليل، هو شيء يذكره المانع يعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة، سواء كان اعتقاده صحيحا أو ليس صحيحا. بس ما دمت ذكرت سندا فأنا أعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة. ربما لو فتشت عنه لا تجده يستلزم، لكن على الأقل هو قد يستلزم في الواقع وفي ظن المانع، أو يستلزم في ظن المانع فقط لكنه في الواقع غير مستلزم، بس أقل الدرجات أنه يستلزم في ظن المانع. طيب، يبقى ما يذكره المانع عقب المنع، وهو يعتقد، وهو المانع يعتقد أن المذكور اللي هو السند يستلزم نقيض الدعوة التي يوجه إليها المنع، إذ النقيضان لا يجتمعان، إذ النقيضان لا يجتمعان. قال: أقسام السند. والسند بالنظر إلى صورته التي يورد عليها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هو له ثلاثة صور، له ثلاثة صياغ. أنت عندما تصيغ السند عندك ثلاثة طرق، ثلاثة صور، إما أن تأتي بالمنع على هذه الصياغة أو على هذه أو على تلك. ثلاثة صيغ يصاغ بها المنع، ثلاث صور يتصور بها المنع. الصورة الأولى السند اللمي، اللمي نسبة إلى لما، وهو نسبة إلى لما لكونها تذكر فيه، تذكر في أوله. ويسمى هذا النوع أيضا السند الجوازي، السند الجوازي. طيب، لماذا هو منع؟ أنا سأبين لك لماذا هو منع. ومثاله أن يقول المعلل أي صاحب التصديق صاحب الدعوة: هذا الشبح إنسان لأنه ناطق، هذه الصغر هو ناطق، وكل ما هو ناطق فهو إنسان، إذن هذا الشبح إنسان. يبقى هذا الشبح إنسان دعوة. الشبح شيء تراه من بعيد، شخص، جسم. هذا الجسم الذي نراه على بعد، هذا الجسم إنسان. لماذا؟ قال: لأن هذا الجسم ناطق، وكل ناطق إنسان، إذن هذا الشبح أو هذا الجسم إنسان. تمام؟ دليل مكون من صغرى ومن كبرى، والدعوة هي أن هذا الشبح إنسان. فهذه دعوة، أين الدعوة؟ هذا الشبح إنسان، قد أقيم عليها الدليل. فلا تمنع الدعوة نفسها إلا مجازا، فلا تمنع الدعوة نفسها إلا مجازا. طيب، أنا أبين هذا. لماذا لا تمنع الدعوة نفسها؟ قلنا: لا تمنع الدعوة نفسها لأنه قد أقيم الدليل عليها، والمنع هو طلب الدليل، فكيف تطلب دليلا وقد ذكر؟ تمام. لكن لو قلت إيه، أمنع أن هذا الشبح إنسان، تمام، لما لا يجوز أن يكون حجرا، لما لا يجوز أن يكون حجرا. في الحقيقة هذا المنع لم يتوجه إلى الدعوة الأصلية، وإنما توجه إلى إحدى مقدماتها، فإطلاق المنع على الذي ذكرت إطلاق مجازي. الإطلاق الحقيقي أن تقول، طبعا عشان بردك يتضح، أنت تقول إيه، هو ناطق، هو ناطق، فأنا أقول: لما لا يكون حجرا؟ كأني أقول: أمنع أنه ناطق، لما لا يكون حجرا؟ يبقى لو جئت بالمنع على هذه الصورة فهو منع لإحدى المقدمات، والكلام متسق. فلو قلت: أمنع أن هذا الشبح إنسان لما لا يكون حجرا، هذا في الحقيقة منع لإحدى مقدمات الدليل، وليس منعا للدعوة الأصلية. فإطلاق المنع على الدعوة الأصلية حينئذ يكون إطلاقا مجازيا، من باب أن منع إحدى المقدمات سيوصل في نهاية الأمر إلى منع الدعوة الأصلية. تمام؟ من باب برضك ممكن يكون من باب إطلاق من باب إيه؟ إطلاق الجزء ورد الكل، وممكن من إطلاق إيه؟ إطلاق السبب على النتيجة، من باب إطلاق السبب على النتيجة، لأن منع إحدى المقدمات يتوصل به إلى منع الدعوة الأصلية. متصور؟ فهذه دعوة قد أقيم الدليل عليها، ومن ثم فلا تمنع الدعوة نفسها لأنه قد أقيم الدليل عليها، فلا تمنع إلا مجازا، فلا تمنع إلا مجازا، وذلك إذا منعت إحدى مقدمات الدليل وأطلقنا المنع على الدعوة الأصلية، فإن الإطلاق حينئذ يكون مجازا. إذا منعنا إحدى مقدمات الدليل وأطلقنا هذا المنع أنه منع للدعوة الأصلية، فإن هذا الإطلاق يكون إطلاق مجازي. وإنما الذي يمنع على الحقيقة في هذه الصورة إنما هي إحدى مقدمات الدليل، لأن بعض المقدمات لم يقم الدليل عليها. المقدمة ما هي إلا دعوة لم يقم الدليل عليها، فيمكن أن تمنع بأن يقول المانع: لا أسلم أن هذا الشبح ناطق، لا أسلم أن هذا الشبح ناطق، لما لا يجوز أن يكون حجرا؟ لا أسلم أن هذا الشبح ناطق، كأنني أقول هو غير ناطق، لما لا يجوز أن يكون حجرا؟ لو ثبت أنه حجر ثبت أنه غير ناطق، إذا ثبت أنه حجر، لو ثبت أنه حجر لثبت أنه غير ناطق. يبقى هذا نستطيع أن نقول إيه؟ ذكرت في المنع ما يستلزم نقيض الدعوة. الدعوة هو أن هذا الشبح ناطق، ونقيضها أنه غير ناطق، والذي ذكرته لما لا يجوز أن يكون حجرا، لو ثبت أنه حجر فهذا يستلزم أن يكون غير ناطق. تمام؟ يبقى أنت ذكرت في المنع ما يستلزم نقيض الدعوة، ما يستلزم نقيض الدعوة. طيب، يبقى أولا أنا أسأل عدة أسئلة: لماذا هذا سند؟ لماذا هذا سند؟ نقول هذا سند لأنه ذكر فيه ما يقتضي نقيض الدعوة، فإنه لو ثبت أنه حجر لثبت أنه غير إنسان، والمدعى أنه إنسان، يبقى أنت أديت بما يستلزم نقيض الدعوة، فهذا سند. طيب، ولماذا هو سند لمي؟ تقول لأنه ذكرت فيه لما. لماذا هو سند جوازي؟ لأنه ذكرت فيه لما. طيب، أنت تقول لماذا لا يكون حجرا؟ ربما تسأل أن تقول ولماذا لا يكون إنسانا، لماذا لا يكون ناطقا؟ يعني إذا كنت تجوز أن يكون حجرا فأنت لا توجب أن يكون حجرا. لماذا لا يكون حجرا؟ طب لماذا لا يكون إنسانا؟ واضح؟ وحينئذ أنت لم تتعرض للدعوة. أقول لا، لم تتعرض للدعوة. لماذا؟ دليلي أنا كأنني يوجب أن يكون هذا، دليلي أنا يوجب أن يكون هذا ناطق، فتجويز أن يكون حجر يناقض وجوب كونه ناطقا. أنا دليلي يقوم على الوجوب مش على الجواز، فدليلي أنا يقوم على وجوب كونه إيه؟ ناطقا، وجوب كونه ناطقا، فتجويز أن يكون حجر يمنع وجوب كونه إنسانا أو ناطقا. فهمتم هذا؟ يبقى وجوب كونه ناطقا يعارضه ويناقضه تجويز كونه حجرا. متصور؟ كأني أقول لك أنت لم تذكر ما يوجب كون الشبح ناطقا، أنت لم تذكر ما يوجب كون الشبح ناطقا. لماذا لا يكون، لما لا يكون حجرا؟ إذا لم تذكر أنت الدليل على أنه ناطق، فحينئذ يجوز أن يكون حجرا، أن يكون فرسا، أن يكون جبلا، أن يكون ماء. أنت لم تذكر الدليل الموجب لكونه ناطق، لكونه ناطقا. كده واضح؟ طيب، يبقى الحاصل عندي المنع الجوازي أو المنع اللمي حاصله أنك لم تذكر الدليل الذي يوجب القضية. لماذا لا تكون القضية على نقيض ما ذكرت؟ لماذا لا يكون الأمر على نقيض ما ذكرت؟ لأنك لم تذكر الدليل الموجب للقضية. لماذا لا يكون الأمر على خلافها؟ لماذا لا يكون الأمر على خلافها؟ هذا هو حاصل المنع الإيه؟ اللمي. أنت لم تذكر الدليل الموجب للقضية، لماذا لا يكون الأمر على خلافها؟ أنت تقول العالم متغير، العالم متغير، ولم تذكر الدليل على ذلك، فأقول لك أمنع أن العالم متغير. لما لا يكون قديما؟ لما لا يكون قديما؟ لأنك لم تذكر الدليل الموجب لكونه متغيرا، فنقيضه محتمل. فأنا أذكر هذا الاحتمال في نقيضه، أنا أذكر هذا الاحتمال في نقيضه. اتضح؟ ولذلك هم يسمونه بالإيه؟ بالمنع الجوازي. المنع الجوازي. لا أسلم أن هذا الشبح ناطق. لما لا يجوز أن يكون حجرا؟ أو يقول لماذا لا لما لا يكون غير ضاحك؟ لما لا يكون غير ضاحك؟ لا أسلم أن هذا الشبح ناطق. انظر مولانا، كأنني في دعوة ضمنية، كأنني أدعي أنه إيه؟ لا أن هذا الشبح غير ناطق، هذا الشبح غير ناطق. فلو ثبت أن هذا الشبح غير ضاحق لثبت أنه غير ناطق، لأن الضاحك والناطق متلازمان، وغير الضاحك وغير الناطق متلازمان. يبقى أنا ذكرت في المنع ما يستلزم نقيض الدعوة، لو ثبت أنه غير ضاحك لثبت أنه غير ناطق، إذ بين الضاحك والناطق تلازم، وبين غير الضاحك وغير الناطق تلازم. فإن ثبت أنه غير ضاحك ثبت أنه غير ناطق. طيب، أمنع أن هذا الشبح ناطق، لماذا لا يكون غير ناطق؟ لما لا يكون غير ناطق؟ يبقى الحاصل عندي هنا أنت تفهم شيء. هو الشيخ قال إيه؟ وهو يعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة، تمام؟ إحنا بالأمثلة اللي الشيخ ذكرها وما سيذكرها نحتاج إلى إضافة إلى التعريف، وهو ما يذكره المانع وهو يعتقد أنه عين نقيض الدعوة أو يستلزم نقيض الدعوة التي يوجه إليها المنع. يعني هو قد المنع قد يكون ذكر نقيض الدعوة أو ذكر ما يستلزمها، ذكر نقيض الدعوة أو ذكر ما يستلزم نقيض الدعوة. انظر إلى المثال الثالث، لا أسلم أن هذا الجسم ناطق، لماذا لما لا يكون غير ناطق؟ ناطق في الدعوة غير ناطق في المنع. يبقى المذكور في المنع هو عين نقيض الدعوة، عين نقيض الدعوة. يبقى المنع هو ما يذكره المانع عقب المنع، وهو يعتقد أنه نقيض الدعوة التي يوجه المنع إليها، أو ما يستلزم نقيضها، أو ما يستلزم نقيضها. طيب، أنا أريد أن أسأل، لما لا يكون حجرا؟ هل هذا المنع بذكر نقيض الدعوة أو بذكر ما يستلزمها؟ بذكر ما يستلزمها. لما لا يكون غير ضاحك؟ هل هذا ذكر عين نقيض الدعوة ولا ذكر ما يستلزم نقيض الدعوة؟ ذكر ما يستلزم نقيض الدعوة. طب لما لا يكون غير ناطق عين نقيض الدعوة؟ عين نقيض الدعوة. يبقى احنا كده الحمد لله ذكرنا التعريف وشرحناه كمان على الأمثلة. المنع هو ما يذكره المانع عقيب المنع وهو يعتقد أنه نقيض الدعوة أو عين نقيض الدعوة التي يوجه إليها المنع أو ما يستلزم نقيض هذه الدعوة. طيب هذا المنع اللمي وهذه هي الصورة الأولى التي يأتي عليها السند. معذرة، السند اللمي مش المنع اللمي، السند اللمي. طب السند، الصورة الثانية التي يأتي عليها السند وهي السند القطعي. أنا لا أجوز ما يستلزم النقيض وإنما أقطع بما يستلزم النقيض، تمام؟ أنا لا أجوز نقيض الدعوة بل أجزم بنقيضها. كده واضح؟ في الأول أنا كنت إيه؟ أجوز نقيض الدعوة أو أجوز ما يستلزم نقيض الدعوة. لا، هنا أنا أقطع بنقيض الدعوة أو أقطع بما يستلزم نقيض الدعوة التي يوجه إليها المنع. كده واضح؟ ولذلك يسمونه الإيه؟ السند القطعي. ومثاله أن يكون تقريبا أنا كده إيه؟ طيب خلي بالك من شيء، أنا تقريبا من غير ما أشعر ذكرت تعريف للسند اللمي لم يذكره الشيخ، وذكرت تعريف للسند القطعي لم يذكره الشيخ، تمام؟ السند اللمي لما عرفته بإيه؟ بأنه ذكر تجويز، ذكر جواز أو دعك العبارة أحسن من كده، ذكر ما يجوز نقيض الدعوة، ذكر ما يجوز نقيض الدعوة أو ما يستلزم نقيضها. ذكر ما يجوز نقيض الدعوة أو ما يستلزم نقيضها، وأعني بالدعوة الدعوة التي يوجه إليها المنع. ذكر ما يجوز نقيض الدعوة أو ما يستلزم نقيضها، هذا تعريف السند اللمي. طب السند القطعي، ذكر ما يقطع بنقيض الدعوة أو ما يستلزم نقيضها. ذكر ما يقطع بنقيض الدعوة أو ما يستلزم نقيضها. تمام. طيب بعد أن ذكرنا تعريف السند القطعي نأتي بمثال يقول المعلل صاحب التصديق صاحب الدعوة: هذه الزاوية قائمة لأنها تساوي 90 درجة، وكل زاوية تساوي 90 درجة فهي قائمة. يلا انظر بقى إلى هذه الوظائف. أمنع أن هذه الزاوية قائمة، يصح هذا المنع ولا لا يصح؟ لماذا؟ لأنها دعوة أقيم عليها الدليل، والدعوة التي يقام عليها الدليل لا تمنع. ولاحظ أن هذا الدرس أنا لا أريده نظريا، أنا أريده نظريا وإيه؟ وتدريبيا، تمام؟ هذه الدعوة لا تمنع. طيب أنت تقول لأنها تساوي 90 درجة، هذه هي الصغرى، زاوية تساوي 90 درجة، وكل زاوية تساوي 90 درجة هذه هي الكبرى فهي قائمة، إذن هذه الزاوية قائمة. المنع هنا يقول إيه؟ فهذه دعوة قد أقيم عليها دليل. لا، يقول إيه؟ فيقول السائل لمنع صغر الدليل التي هي هذه الزاوية 90 درجة، هذه الزاوية تساوي 90 درجة، لا أسلم أنها تساوي 90، لا أسلم أنها تساوي 90، كيف وهي تساوي 70؟ كيف وهي تساوي 70 درجة؟ أنا هنا ذكرت إيه؟ ذكرت ما يقتضي، قطعت بما يستلزم نقيض الدعوة، لأنها لو كانت 70 للزم ألا تكون مساوية للتسعين، تمام؟ يبقى ذكرت وقطعت بما يستلزم نقيض الدعوة. طيب، ولو قلت إيه؟ لا أسلم أنها تساوي 90، كيف وهي لا تساوي 90؟ يبقى كده إيه؟ قطعت بنقيض الدعوة. هو يقول تساوي 90، أنا أقول كيف وهي لا تساوي 90، يبقى ذكرت نقيض الدعوة. كيف وهي تساوي 70، يبقى ذكرت وقطعت بما يقتضي أو يستلزم نقيض الدعوة. واضح هذا؟ طيب، أو يقول كيف وهي سطح، كيف وهي سطح. طيب، على مذهب الرياضيين السطح هذا زاوية ولا ليس زاوية؟ ليس إيه؟ زاوية. لكن على مذهب الرياضيين هو زاوية تساوي 180 درجة. على مذهب الرياضيين السطح زاوية تساوي كام؟ 180 درجة. متضح؟ هذا على مذهب الإيه؟ الرياضيين. السطح زاوية تساوي 180، كيف وهي سطح؟ يعني كأنني أقول لا أسلم أنها 90، كيف وهي سطح؟ أي زاوية تساوي 180، يبقى كأنني قطعت بما يستلزم نقيض الدعوة. يبقى السند القطعي هو ما يقطع فيه بذكر نقيض الدعوة، ما يقطع فيه بنقيض الدعوة أو ما يستلزم نقيضها، ذكر ما يقطع فيه بنقيض الدعوة أو ما يستلزم نقيضها. طيب، وفي سند اسمه السند الايه؟ الحلي، نسبة إلى الحل، ومبناه على أن يبين المانع منشأ غلط المعلم. أولا، الدليل بيركب من مقدمات متلازمة، الدليل مركب من مقدمات متلازمة، فأنت تصف مقدمة بينها وبين مقدمة ثانية تلازم، وبين المقدمتين والنتيجة تلازم. فماذا أصنع أنا في السند الحلي؟ اسمه الحلي، أفك هذا التلازم وأقول المقدمة الأولى لا تستلزم المقدمة الثانية، أو وهذا المقدمة الثانية لا تستلزم النتيجة. يبقى الارتباط الذي بين المقدمات والنتيجة أنا أقوم بإيه؟ بفكه وحله، تمام؟ ومبناه على أن يبين المانع منشأ غلط المعلم. غلط المعلم ماذا كان يعتقد؟ يعتقد التلازم بين المقدمات، فأنا أبين له غلطه بأن هذه المقدمات غير متلازمة ولا يلزم عنها النتيجة. غلط المعلم في أنه كان يعتقد أن هذه المقدمات تستلزم النتيجة، فأنا أبين له غلطه وأقول له هذه المقدمات لا تستلزم النتيجة. ومثاله أن يقول المعلم هذه الزاوية منفرجة، فيقول السائل لا أسلم أنها منفرجة، لأن محل كونها كذلك أن لو كانت تساوي أكثر من 90، لكنها تساوي 90 فلا تكون إيه؟ منفرجة. كده واضح؟ هو المستدل جاء على زاوية تساوي 90 درجة وقال هذه الزاوية منفرجة، فأنا أقول لها لا أسلم أنها منفرجة، إنما تكون منفرجة لو كانت تساوي أكثر من 90، لكنها لا تساوي أكثر من 90. فأنا بينت له وجه الخطأ، وهو أنه اعتقد أن التي تساوي 90 تكون منفرجة، هو اعتقد أن التي تساوي 90 تسمى إيه؟ منفرجة. فأنا قلت له لا أسلم أن هذه الزاوية منفرجة، إنما تكون منفرجة لو كانت تساوي أكثر من 90. يبقى منشأ الغلط عندك أنك ظننت أن التي تساوي 90 تكون منفرجة. تعرفون المنفرجة؟ الزاوية التي تكون هكذا، تكون هكذا، هي هكذا تكون 90، إذا زادت عن 90 تكون هكذا. طيب هو اعتقد أن الزاوية التي تساوي 90 تسمى منفرجة، فأنا بينت له وجه الخطأ، إنما تكون كذلك لو كانت أكثر من 90، لكنها ليست كذلك. يبقى الذي يبين فيه خطأ الإيه؟ خطأ المعلل، هو يظن أن هذه المقدمات تستلزم النتيجة، تمام؟ ولكنها ليست كذلك، أو أنه يكون عنده خطأ في مقدمة من المقدمات، فأنا أبين له الخطأ في هذه المقدمة، أو كلا المقدمتين تمام صحيحة، لكن بينهما ليس بينهم رابط. كده واضح؟ يعني أنا أبين لك الصور، أنا أستدل بصغرى وكبرى، صغرى وإيه؟ وكبرى. الصغرى مقدمة خاطئة، فأنا عندما أبين خطأ الصغرى أوضحت أين الخلل، أو أوضح الخلل في الكبرى. أنت ذكرت كبرى وهي مختلة، فأنا عندما أبين يبقى بينت غلط المن، غلط المعلم. طيب انظر، أنا كأني إيه؟ أذكر صغرى وكبرى، تمام؟ أبين أنه ليس هناك إيه؟ ترابط بين الإيه؟ بين الصغرى والكبرى. انظر إلى هذا الاستدلال، الواحد نصف الاثنين، الواحد إيه؟ والاثنان نصف الأربعة، لما نحذف الوسط إذن الواحد نصف الأربعة، استدلال في غاية الجوز، ماشي؟ مش أنت تسمع هذا؟ البر مطعوم وكل مطعوم يحرم فيه الربا، إذن البر يحرم فيه الربا. أنا صنعت مثل هذا وقلت لك الواحد نصف الاثنين، تسلم هذه المقدمة ولا لا تسلمها؟ أسلم. طيب والاثنان نصف الأربعة، احذف الوسط، إذن الواحد نصف الإيه؟ الأربعة، تمام؟ أنا أسلم المقدمة الأولى وأسلم المقدمة الثانية، لكن لا أسلم أن الاثنان وسط، تمام؟ وأقول لك بل النتيجة هي أن الواحد نصف نصف الأربعة وليس نصف الإيه؟ الأربعة. فأقول لا أسلم أن الاثنان وسط، لا أسلم أن الاثنان وسط، ولا أسلم أن المقدمة بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية تلازم حتى ينتج عندي أن الواحد نصف الأربعة، فإن الواحد هو نصف نصف الأربعة. كده واضح؟ هذا يسمى السند الإيه؟ الحلي، السند الإيه؟ الحلي، الذي يبين فيه غلط المستدل أو غلط المعلم. قال وأكثر ما يقع هذا النوع من السند بعد النقد الإجمالي، بس النقد الإجمالي لم يأتي بعد، تمام؟ فعندما يأتي النقد الإجمالي سنذكر السند الحلي الذي يذكر عقبه أو عقبه، ولكن ليس بلازم أن يذكر النقد الإجمالي قبله، قد يذكر وقد لا يذكر. طيب انتهينا من أقسام السند من جهة الصورة، لمي وقطعي وإيه؟ وحلي. لمي وقطعي وحلي. بالمناسبة كل منع تستطيع أن تصوره بصورة اللمي، أو تصوره بصورة القطع أو تصوره بصورة الحل. يعني تستطيع أن تصيغ السند، أنا أخطئ وأقول المنع، تستطيع أن تصور السند بصورة اللمي أو بصورة القطع أو بصورة الحل. السند أنت مخير فيه، تأتي به على الصورة الأولى أو على الصورة الثانية أو على الصورة الثالثة. وينقسم السند، تقسيم آخر للسند، وينقسم السند سند المنع باعتبار نسبته إلى نقيض الدعوى الممنوعة في نفس الأمر، لا بالنظر إلى ما عند المانع، إلى ستة أقسام. لماذا قال الشيخ لا بالنظر إلى ما عند المانع؟ قول نعم. أنا أشرت إلى هذا قبل. طيب أنت عندما تذكر سندا لابد أن تعتقد أنه إيه؟ عندما تذكر سندا لابد وأن تعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة، تمام؟ يعني بدل في كل مرة أقول نقيض الدعوة، عين نقيض الدعوة أو ما يستلزم نقيضها، هقول ما يستلزم نقيض الدعوة فقط، ماشي؟ اختصارا يعني أنا كمانع لا أذكر سندا إلا وأعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة، سواء كان في الواقع يستلزم نقيض الدعوة أو لا يستلزم نقيض الدعوة. كده واضح؟ إذا في اعتقادي أنا أن المذكور يستلزم نقيض الدعوة، لكن المذكور قد يستلزم نقيض الدعوة وقد لا يستلزمها. الشيخ رحمه الله سيذكر ستة من أقسام المانع، معذرة، سيذكر ستة من أنواع السند، ستة من أنواع السند، ثلاثة منها فعلا تستلزم نقيض الدعوة في نفس الأمر، وثلاثة منها تستلزم نقيض الدعوة في ظن المانع لكنها لا تستلزم نقيض الدعوة في نفس الأمر، تمام؟ يبقى الشيخ رحمه الله سيذكر ستة صور للإيه؟ للسند، ثلاثة منها تستلزم نقيض الدعوة في ظن المانع وفي نفس الأمر، وثلاثة منها تستلزم نقيض الدعوة في ظن المانع فقط لكنها في نفس الأمر لا تستلزم. طيب بس هذا الكلام سيحتاج إلى مقدمة. عندي السند تمام، وعندي نقيض الدعوة، هذا شيء ولا شيئان؟ شيئان، السند ونقيض الايه؟ الدعوة. السند هذا إذا نظرت إليه ما النسبة ده سؤال، ما النسبة بين السند، ما هي النسب المحتملة التي تكون بين السند وبين نقيض الدعوة؟ أجدها ست صور، تمام؟ النسب المحتملة التي تكون بين السند وبين نقيض الدعوة هي ست نسب لا يوجد لها سابع. أن يكون السند عين نقيض الدعوة، زي ما قلت لك هذا الشبح ناطق، قلت أمنع أن هذا الشبح ناطق، لما لا يكون غير ناطق؟ كده واضح؟ هذا الشبح ناطق، نقيض الدعوة غير ناطق، فنقول لماذا لما لا يكون غير ناطق؟ يبقى السند هو عين لفظ الدعوة. أن يكون السند مساو لنقيض الدعوة. تمام؟ تذكر لما قلت لك هذا الشبح إنسان، هذا الشبح ناطق، فقلت لك لما لا يكون غير ضاحك؟ غير ناطق وغير فاحك متساويان. هذا الشبح ناطق، امنع ان هذا الشبح ناطق، كان ادعي انه غير ناطق، نقيض الدعوه، غير ناطق، غير ناطق. لما لا يكون غير ضاحك؟ غير ناطق وغير ضاحك متساويان. طيب الصوره الثالثه، أن يكون السند أخص مطلقا من نقيض الدعوة. أن يكون السند أخص مطلقا من نقيض الدعوة. تمام؟ والشيخ سيأتي بالأمثلة، والسند نسمعه بالأمثلة إن شاء الله. طيب الرابع، أن يكون السند أعم مطلقا من نقيض الدعوة. الخامس، أن يكون السند أعم من وجه، أعم من وجه وإيه؟ وأخص من وجه، أعم من وجه من نقيض الدعوة. الثالث، أن يكون السند مباين لنقيض الدعم. تصور؟ يلا سؤال لكم بقى، ثلاثة من هذه الستة تستلزم نقيض الدعوة في الواقع ونفس الأمر، ما هما؟ عين نقيض الدعوة والأخص والأعم مطلقا والأعم والوجه والمباين لا يتكلم. طيب أنا عندي قواعد بتحكم هذه المسألة. طبعا لا شك هنا النقيضان لا يجتمعان، فالدعوة ونقيض الدعوة لا يمكن أن يثبتا. فلو جاز، لو جاز ثبوت نقيض الدعوة لم تثبت الدعوة، لم تثبت الدعوة، هذا واضح. طيب والمساوي لنقيض الدعوة هو في قوة نقيض الدعوة، ومن ثم المساوي لنقيض الدعوة لا يجتمع مع الدعوة. المساوي لنقيض الدعوة يعني ايه؟ نقيض الدعوة لا يجتمع مع الدعوة لأن النقيضين لا يجتمعان. طب المساوي لنقيض الدعوة لا يجتمع أيضا مع الدعوة لأن المساوي لنقيض الدعوة في حكم نقيضها، فلا يجتمع مع الدعوة. كده واضح؟ يبقى المنع، معنى المنع هنا متحقق. طيب أن يكون السند أخص مطلقا من الدعوة، من نقيض الإيه؟ أن يكون السند أخص مطلقا من نقيض الدعوة. لماذا هذا؟ أو أقول لك لأن ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، وثبوت السند الذي هو أخص يستلزم ثبوت الأعم الذي هو نقيض الدعوة، وإذا ثبت نقيض الدعوة فلا يجتمع مع الدعوة. فهمت كده أوضح؟ لو ثبت السند لثبت عين نقيض الدعوة، وعين نقيض الدعوة لا يجتمع مع الدعوة. طب ولو سند، لو ثبت السند الذي هو مساو لنقيض الدعوة، المساو لنقيض الدعوة في حكم نقيض الدعوة فلا يجتمع مع الدعوة. طب لو ثبت السند الذي هو أخص من نقيض الدعوة، أقول ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، فلو ثبت السند لثبت نقيض الدعوة، ولو ثبت نقيض الدعوة لم يجتمع مع الدعوة. كده واضح؟ طيب هذه الثلاثة تستلزم نقيض الدعوة في نفس الأمر. طب انظر إلى هذا، أنا عندما ذكرت هذا المنع، عندما ذكرت هذا السند كنت أعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة، لكن عندما حللنا المقام اتضح أنني أن السند أعم مطلقا من نقيض الدعوة، وأنت تقول ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. لو قلت لك في الدار حيوان، ثبت الأعم الذي هو الحيوان، هل يستلزم أن يكون إنسان؟ قد يكون فرسا، يبقى ثبوت الأعم الذي هو الحيوان مثلا لا يستلزم الأخص الذي هو الإنسان. في الدار حيوان، نعم أسلم لك أن في الدار حيوان، لكن لا يلزم من أن يكون في الدار حيوان أن يكون الذي فيها إنسان، قد يكون فرسا، لماذا لا يكون فرسا؟ واضح؟ يبقى أن يكون السند أعم مطلقا من نقيض الدعوة. طب لماذا هذا لا يستلزم نقيض الدعوة في نفس الأمر؟ أقول لأن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. طب لما كان السند أخص مطلقا لماذا استلزم نقيض الدعوة في نفس الأمر؟ نقول لأن ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم. يبقى أنت محتاج تحفظ هذه القواعد، هنا ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم، وهنا ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. والأمر في نقيض الدعوة مفهوم، تمام؟ والأمر في المساوي للنقيض مفهوم. هنا نقول ايه؟ ثبوت نقيض دعوة يمنع من ثبوت الدعوة، وهنا نقول ثبوت المساوي من نقيض الدعوة يمنع من ثبوت الدعوة. كده واضح؟ طيب كده الثلاثة دول مقبولين، الثلاثة دول بقى اللي هم مش مقبولين. أن يكون السند أعم من وجه وأخص من وجه من نقيض الدعوة، تمام. العموم الوجهي والخصوص الوجهي، ثبوت ما هو أعم من وجه لا يستلزم الآخر، لا يستلزم الآخر. أنا أقول لك مثلا إيه العلاقة بين الإنسان والأبيض، العلاقة بين الإنسان والإيه؟ والأبيض. الإنسان يكون أبيض وغير أبيض، والأبيض يكون إنسانا وغير إنسان. فلو لو ثبت أنه أبيض، لو ثبت أنه أبيض اللي هو المنع، السند عندي أنه أبيض، فتقول لو كان أبيض فلا يلزم منه أن يكون إنسانا، يبقى ثبوت الأعم من وجه لا يستلزم ثبوت الأخص من وجه، تمام؟ ثبوت الأعم من وجه لا يستلزم ثبوت مقابله، ثبوت الأعم من وجه لا يستلزم ثبوت مقابله. أنا أقول لك هذا الشبح إنسان، هذا الشبح إنسان، فقلت أمنع أن هذا الشبح إنسان، لما لا يكون أبيض؟ فقلت لك لو ثبت أنه أبيض، عايزين نقول ايه؟ هذا الشبح غير انساني، تمام؟ سواء لو ثبت انه ابيض، هل يستلزم ان يكون انسان او غير انسان؟ لا يستلزم. يبقى ثبوت الاعمى من وجه لا يستلزم مقابله. تمام؟ ثبوت الاعمى من نقيض الدعوة من وجه لا يستلزم ثبوت نقيض الدعوة، مقابله اللي هو هيبقى ايه؟ نقيض الدعوة. المقابل ده اللي هو هيبقى ايه؟ نقيض الدعوة. طيب، أن يكون السند مباين لنقيض الدعوة، مباين لنقيض الدعوة. كالعلاقة بين الإنسان والحجر، كالعلاقة بين الإنسان، لو ثبت كونه حجرا هل يثبت كونه إنسانا؟ لو ثبت كونه حجرا، تمام؟ كونه حجرا هذا هو السند، وكونه إنسانا هذا هو إيه؟ الدعوة، تمام؟ كونه حجرا هذا هو السند، تمام؟ وكونه إنسانا هو إيه؟ هو نقيض الدعوة. وأنا أريد أن أثبت نقيض الدعوة، أنا أريد أن أثبت نقيض الدعوة. هل لو ثبت أنه حجر يثبت أنه إنسان؟ بالعكس، تمام؟ إذن ثبوت المباين للدعوة، لنقيض الدعوة، ثبوت المباين لنقيض الدعوة لا يستلزم نقيض الدعوة. يبقى المباين لنقيض الدعوة ثبوته لا يستلزم نقيض الدعوة، بالعكس ده ربما يستلزم عكس ذلك. يبقى عندي ثلاثة أوجه تستلزم نقيض الدعوة في نفس الأمر، وثلاثة أوجه من السند تستلزم نقيض الدعوة في ظن المانع فقط، لكنها في الواقع لا تستلزم نقيض الدعوة، تمام؟ طيب، هذه المقدمة هي شرح للأمثلة الستة التي سيذكرها الشيخ، وأنا أريدك أن إيه؟ أن نقرأ، تمام؟ ونقرأ الذي يعني نقرأ الذي في الكتاب ونقرأ مع الذي مع الصبوع ونجمع بينهما، يعني هذا يوضح هذا وهذا يوضح هذا إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله: ويقدم السند بالنسبة باعتبار نسبته إلى نقيض الدعوة، تمام؟ باعتبار نسبته إلى نقيض الدعوة. سند هو عين نقيض الدعوة، سند هو مساوي لنقيض الدعوة، سند هو أخص، سند هو أعم، سند هو أعم من وجه، سند هو مباين، تمام؟ يبقى ينقسم السند باعتبار نسبته إلى نقيض الدعوة الممنوعة في نفسه، في نفس الأمر، في نفس إيه؟ الأمر، لا بالنظر إلى ما عند المانع، لا بالنظر إلى عند المانع. لأننا لو قسمنا السند بالنسبة إلى نظر المانع فقط أو بالنظر إلى المانع فقط هنصر هذه الثلاثة فقط، لأن هذه هي الثلاثة. أنا ذكرت السند على أنه يستلزم نقيض الدعوة، وهو لا يستلزم إلا في هذه الصور الثلاثة، فأنا أعتقده واحد من هذه الثلاثة، لكن ظهر أنه أعم أو أعم من وجه أو مباين، لكن أنا عندما ذكرته كنت أعتقده نقيض الدعوة أو مساوٍ لنقيضها أو أخص مطلقاً. كده واضح؟ يبقى لو ذكرنا السند باعتبار ما يعتقده المانع فلن أذكر إلا هذه الثلاثة، لأنني عندما ذكرت السند كنت أعتقد أنه يستلزم نقيض الدعوة، وهو لا يستلزم نقيض الدعوة إلا في هذه الصور الثلاثة. تمام. لكن لما فتشنا قد يكون من هذه الصور الثلاثة وقد يكون من هذه الثلاثة الأخرى. تمام. يبقى بالنسبة للواقع وفي نفس الأمر الصور ستة. طيب، ولذلك ليس كل سند من هذه الستة مقبول، ليس كل سند من هذه الستة مقبول. طيب، قبل أن نبدأ في شرح الأمثلة أنا أريد أن أشرح هذه الصفحة والصفحة التي تكون خلفها في وقت واحد. تمام. انظر لهذه المقدمة، انظر لهذه المقدمة. هذه الثلاثة الانشغال بذكر المنع على هذا النحو وظيفة مقبولة من الثاني اللي هو المعترض، والانشغال من المعلل بإجابتها وظيفة مقبولة من المعلل. بهذه الثلاثة هذا السبب صحيح. من وظيفتي أنا كمانع أن أذكره، ومن وظيفتك أن تنشغل بالجواب عنه. كده واضح؟ طيب، هذا الرابع، هذا الرابع لا ينبغي للمانع أن يأتي به لأنه لا يحقق غرضه، لأن ثبوت العام لا يستلزم ثبوت الأخص اللي هو نقيض الدعوة. تمام. يبقى ينبغي للمانع ألا يأتي بهذا السند، فإن خالف وأتى بهذا السند الجواب جواب المعلل عنه ينفعه. لو أجبت مع إن هذا لا ينبغي لي كمعلل أن آتي به، لكن لو انشغلت بالجواب عنه ينفعه. لماذا؟ قال لي لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، فهذا يؤكد دعواك فأنت تنتفع به. يبقى المعلل المانع لا ينتفع بإيراد هذا السند، لكن المعلل ينتفع بالرد عليه لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. هذا تمهيد هيشرح. طيب، هذا وذاك لا ينفعني أنا كمانع أن أورده لأنه لا يحقق غرضي. تمام. ولا يثبت به المنع، وأنت لا تستفيد شيئا لو أجبت عنه. يبقى هذا لا ينفع المانع ولا المعلل. الخامس والسادس لا ينفع المانع ولا ينفع المعلل، وهذا لا ينفع المانع لكن الرد عليه ينفع المعلل. وهذه الثلاثة تنفع المانع إذا أوردها وتنفع المعلل إذا أجاب عنها. يبقى كده التقسيمة دي أنا محتاجها جدا. هذه ستة، الثلاثة الأول تنفع المانع إذا أوردها وينفع المعلل الجواب، ينفع المعلل الجواب المعللة الجواب عنها. كده واضح. هذا الرابع إيراده لا ينفع المانع لكن الجواب عنه ينفع المعلل. الخامس والسادس إيراده لا ينفع المانع والجواب عنه لا ينفع المعلل. ممكن نكتب عشان يبقى ايه تممنا الايه الدرس. هذه الثلاثة إيرادها ينفع المانع والجواب عنها ينفع المعلم. تمام. هذا الرابع إيراده لا ينفع المانع الجواب عنه ينفع المعلم. الخامس والثالث إيراده لا ينفع المانع الجواب عنه لا ينفع المعلم. طيب بعد استصحاب هذه المعلومات هذا القسم الستة تمام وهذا التعليل تمام وهذه النتيجة أنا أريدك أن تقرأ إيه الأمثلة أريدك أن تقرأ إيه الأمثلة. ما أي السلب السلب الذي يكون نفس نقيض الدعوة الممنوعة نفس نقيض الدعوة الممنوعة وذلك كأن يقول المعلم هذا إنسان هذا الشبح إنسان لأنه ناطق هذه هي الصغرى وكل ناطق إنسان هذه كبرى إذن هذا الجسم أو هذا الشبح إنسان فيقول لا أسلم صغرى الدليل أين الصغرى؟ هو ناطق هو ناطق يعني إذا كنت لا أسلم أنه ناطق يبقى نقيض هو ناطق هو غير ناطق لما لا يجوز أن يكون غير ناطق لما هذا إيه سند ذمي هذا سند ذمي المذكور فيه أنه غير ناطق وهو نقيض الدعوة الدعوة أنه ناطق الصغرى هو ناطق والمذكور في السند الذمي أنه غير ناطق والعلاقة بين ناطق وغير ناطق هي إيه؟ هو نفس نقيض الدعوة نفس نقيض الدعوة كده واضح يبقى هو ناطق أنا أقول نقيضها غير ناطق فالمذكور في الدعوة هو غير ناطق المذكور في السند الذمي أنه غير ناطق يبقى المذكور في السند الذمي عين نقيض الدعوة طبعا لا شك أن المذكور لا يمكن أن يكون ناطقا وأن يكون غير ناطق في الوقت الواحد فإذا جاز كونه غير ناطق امتنع أن يكون ناطقا إذا جاز أن يكون غير ناطق امتنع أن يكون ناطقا وهنا ظهر معنى المنع طيب أنا أريدك أن إيه أن تحلل العبارات التي معي ما يكون مساويا لنقيض الدعوى الممنوعة كان يقول المعلم هذه الدنانير زوج عدد زوجي عدد هذه الدنانير عدد زوج هذه الدنانير زوج لأنها منقسمة بمتساويين منقسمة بمتساويين أين الصغرى؟ هي منقسمة بمتساويين والكبرى وكل منقسم بمتساويين فهو زوج فيقول المانع أنا أريد المانع هنا سيتوجه إلى الصغرى أنا أريد الدعوة ونقيض الدعوة أين الدعوة؟ هي الدنانير منقسمة بمتساويين نقيضها غير منقسمة بمتساويين طيب المذكور في المنع كيف وهي فرض هذا سند إيه؟ سند قطعي سند قطعي طيب أليست الفردية وغير الانقسام المتساويين العلاقة بينهم علاقة التساوي غير هو يقول إيه هي منقسمة بمتساويين هذه الدعوة طب إذن هي غير منقسمة بمتساويين هذا نقيض الدعوة غير منقسمة بمتساويين تساوي الفرد فإن الفرد هو ما لا ينقسم بمتساويين يبقى المذكور في السند القطعي هو ليس نقيض الدعوة وإنما هو مساو لنقيضها فإن الفرد يساوي غير المنقسم بمتساويين غير المنقسم بمتساويين في عندك إشكال في النظام الثاني في الصورة الثانية أو المثال الثاني فقلت للمولاد لو ثبت أنه فرد ثبت أنه غير منقسم بمتساويين وإذا ثبت أنه غير منقسم بمتساويين امتنع أن يكون منقسما بمتساويين لأن النقيض ضيني لا يستمع ظهر معنى المنع. طيب الصورة الثالثة أو المثال الثالث، طبعا عشان هذه الأمثلة لا تشتبه عليك لابد في كل مثال أن تأتي بالدعوة الممنوعة وبنقيضها، ثم تنظر بعد ثم تقارن بين هذا النقيض وبين المذكور في السند، تقارن بين نقيض الدعوة والمذكور في الايه في السند. يبقى في كل مثال لازم تستخرج ثلاثة أشياء: الدعوة ونقيضها والمذكور في السند، الدعوة ونقيضها والمذكور في السند. اكتبهم لكم فوق كده: الدعوة نقيضها المذكور في السند. طيب هنا نبدأ في المثال الثاني: ما يكون أعم مطلقا. كنا نريد نأخذ المثال الرابع الأول عشان يبقى ماشي بالترتيب. ما يكون أخص مطلقا من نقيض الدعوة الممنوعة، ما يكون أخص مطلقا من نقيض الدعوة الممنوعة، كأن يقول المعلل هذه الزاوية قائمة لأنها تساوي 90. هذه هي الصغرى، هذه الزاوية تساوي 90، وكل زاوية تساوي 90 فهي قائمة. هذا إيه؟ هذه الكبرى. فيقول السائل لا أسلم أنها 90. منع إيه؟ منع الصغر، منع الصغر. لا أسلم أنها 90. كيف وهي حادة؟ أولا كيف وهي حادة؟ هذا سند قطعي. طيب المذكور في أنها إيه؟ حادة. أمام الثلاث خطوات لابد أن تأتي بها: أين الصغرى؟ هذه الزاوية تساوي 90. نقيضها: هذه الزاوية لا تساوي 90. طب هذه الزاوية لا تساوي 90 تصدق بما لو كانت أقل من 90 وتصدق بما كانت أكثر من 90. قال كيف وهي حادة؟ نسبة الحادة إلى غير القائمة هي نسبة إيه؟ المذكور في السند أخص من نقيض الدعوة. الدعوة هي قائمة، تمام؟ هي قائمة أو هي تساوي 90، هي تساوي 90. نقيضها هي لا تساوي 90. ما لا يساوي 90 يكون حادة ويكون منفردة. يبقى نقيض الدعوة يشمل الحادة والمنفردة، والمذكور في السند كيف وهي حادة، تمام؟ يبقى المذكور في السند أخص مطلقا من نقيض الدعوة. المذكور في السند أخص مطلقا من نقيض الدعوة، أخص مطلقا من نقيض الدعوة. طيب انظر يا مولانا، انظر يا مولانا، لو قلت لك دلوقتي لو ثبت أنها حادة، لو ثبت أنها حادة، هذا النفع الذي يعود عن المانع. لو ثبت أنها حادة، ثبت أنها غير مساوية لتسعين درجة، ثبت أنها غير قائمة، ولا يمكن أن تكون قائمة وغير قائمة في الوقت نفسه، النقيضان لا يجتمعان. كده واضح؟ طيب وهذا ينفعك الجواب عنه أو ينفعك الجواب عنه؟ لو قلت هي ليست بحادة، ودليل أنها ليست بحادة أنها تساوي أكثر من، أو يعني إيه، أتيت بدليل على أنها ليست بحادة، تنتفع بها أو تنتفع به؟ لأن النقد الذي وجه إلى دليلك اندفع، النقد الذي وجه إلى دليلك أنها حادة، تقول ليست بحادة والدليل على أنها ليست بحادة كذا، فإذا اندفع أنها حادة بقي دليلك سالما من النقد، تمام؟ أو من المنع، أو من النقد، من النقد. اتضح؟ يبقى أنا عندي كده كم ثلاث صور: الانشغال إيرادها ينفع المانع لأنه إيه؟ يمنع المقدمة التي قام عليها دليل المستدل، والجواب عنها ينفع المعلم، لأن الاعتراض الوارد على دليله قد اندفع، تمام؟ والمنع الذي ورده اندفع، لأن انظر مولانا إبطال سند المنع إبطال للمنع، إبطال سند المنع إبطال للإيه؟ إبطال للمنع. فأنا عندما أبطلت سند المنع في الصور الثلاثة أبطلت المنع، فسلم دليلي من الاعتراض الذي وجه إليه. إبطال سند المنع إبطال للمنع، يبقى اعتراضك باطل ودليلي سالم، وهذه وظيفتي كمستدير كمعلم. طيب نبدأ بقى في الصور الأربعة الثلاثة الباقية التي لا تستلزم نقيض الدعوة في نفس الأمر. بالترتيب الشيخ اللي هو الثالث، ما يكون أعم مطلقا من نقيض الدعوة الممنوعة، كأن يقول المعلل هذا الشبح حجر لأنه هذه الصغرى غير ناطق، وكل غير ناطق فهو حجر، فيقول السائل لا أسلم أنه غير ناطق، كيف وهو حيوان؟ هذا ثلاث قطع أمامنا لفهم هذا المثال، ثلاث خطوات: أن نعين الدعوة، وأن نعين نقيضها، وأن نعين المذكور في السند. أولا الصغرى هي محل المنع، هو غير ناطق، هذا الشبح غير ناطق، هذا الشبح غير ناطق، نقيضها هو ناطق، هذا الشبح ناطق، هذا الشبح ناطق، والمذكور في المنع في سند المنع هو حيوان، هو ناطق، هو حيوان، العلاقة بينهما المذكور في السند هو حيوان، أعم من نقيض الدعوة هو ناطق، المذكور في نقيض الدعوة نقيض الدعوة هو ناطق، والمذكور في السند هو حيوان، أيهما أعم؟ هو ناطق ولا هو حيوان؟ إذن المذكور في السند أعم مطلقا من نقيض الدعوة. طب انظر بقى إلى هذه السورة، سلمت لك أنه حيوان، لكن لا يلزم من كونه حيوان أن يكون ناطقا، فقد يكون فرسا، تمام؟ أنت تقول إيه؟ هذا الشبح حجر لأنه غير ناطق، وكل غير ناطق فهو حجر، سلمت لك أنه غير ناطق، سلمت لك أنه غير ناطق، تمام؟ وهو حيوان، وهو إيه؟ وهو حيوان، هو فرس، ولا يلزم من كونه حيوانا أن يكون الدعوة عندك أنه حجر، هذا الشبح إيه؟ حجر لأنه غير ناطق. قلت لك إيه؟ لا أسلم أنه غير ناطق، لا أسلم أنه غير ناطق، كيف وهو حيوان؟ لا أسلم أنه غير ناطق، كأني أدعي نقيض الدعوة هو ناطق، هو ناطق، طب هو ناطق وهو حيوان، العلاقة بينهما إيه؟ الحيوان أعم، الحيوان إيه؟ أعم. طيب هذا السند لا ينفعك أيها المانع، لماذا لا ينفعك؟ أنت تريد أن تستدل على أنه إيه؟ أنه ناطق، فذكرت أنه حيوان، وثبوت الحيوان لا يستلزم ثبوت الناطق، ثبوت أنا كمانع، أنا كمانع ماذا أريد؟ أريد أن أثبت أنه ناطق، فقلت كيف وهو حيوان؟ هب أنه حيوان، هل كونه حيوان يستلزم أن يكون ناطقا؟ ما قد يكون حيوانا ويكون فرسا فلا يكون ناطقا، يبقى هذا لا ينفعك أنت، تمام؟ لأن إيه؟ لأن ثبوت الأعم وهو الحيوان لا يستلزم ثبوت الأخص الذي هو الناطق، فقد يكون فرسا فيكون حيوانا ولا يكون ناطقا، يبقى ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، ثبوت الأعم الذي هو الحيوان وهو المذكور في السند لا يستلزم ثبوت الأخص الذي هو الناطق الذي هو نقيض الدعوة. كده واضح؟ يبقى إذن هذا السند لا ينفعني أنا كمانع، لكن الجواب عنه ينفعك أنت أيها المعلم. فقلت إيه؟ ليس بحيوان، ليس بحيوان، والدليل عليه كذا وكذا وكذا. لو ثبت أنه ليس بحيوان، ثبت أنه غير ناطق، لأن إيه؟ رفع الأعم، نفي الأعم يستلزم نفي الإيه؟ الأخص. لو ثبت أنه غير حيوان، لو استطعت أنت أيها المعلم أن تثبت أنه ليس بحيوان، سيثبت لك مدعاك أنه ليس بناطق، لأن ما ليس بحيوان ليس بناطق، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الإيه؟ الأخص. فهمتوها دي؟ طب هنرجعها تاني بقى ونأكد عليها. أنا بقول أقول لك هو ناطق بدليل أنه حيوان، تقول كونه حيوان لا يستلزم أن يكون ناطقا، فهذا لا ينفعه، هذا السند لا ينفعه. الوظيفة بقى انتقلت إلى المعلم. ثم إنه ليس بحيوان، والدليل على أنه ليس بحيوان كذا. إذا ثبت أنه ليس بحيوان، ثبت بأنه ليس بناطق، يبقى ثبوت الأعم يستلزم ثبوت الأخص، ولأجل هذا لا ينفع هذا السند، لا ينفع من؟ لا ينفع المانع. لكن لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، فالجواب عنه ينفع المعلم. فهمتوها؟ يبقى دي احنا شرحنا دي كمان، شرحنا دي كمان. فاضل عندي بقى ايه؟ الخامس والسادس. ما يكون اعم من نقيض الدعوه، ما يكون اعم من نقيض الدعوه الممنوعه عموما وجهيا. احنا قلنا اذا كان بين السند وبين نقيض الدعوه عموم وجهي، فثبوت احدهما لا يستلزم ثبوت الاخر، ونفي أحدهما لا يستلزم نفي الآخر، لأن الثبوت لا يستلزم الثبوت، ولأن النفي لا يستلزم النفي. إيراد هذا السند لا ينفعني كمعلم، لأن الثبوت لا يستلزم الثبوت، والجواب عنه لا ينفعك أيها المعلم، لأن النفي لا يستلزم النفي. متضح؟ نقولها تاني. إذا كان السند أعم من وجه من نقيض الدعوة، تمام؟ فإن ثبوت السند لا يستلزم ثبوت نقيض الدعوة، ونفي السند لا يستلزم نفي نقيض الدعوة، فمن ثم لا ينتفع به المانع، لأن الثبوت لا يستلزم الثبوت، ولا ينتفع به المعلم، لأن النفي لا يستلزم النفي. قواعد بسيطة لو فهمناها سنفهم هذا الباب جدا، ماشي؟ بس هذا يحتاج إلى ضربة ومذاكرة كثيرة. طيب هنقرأ المثال. هذا الجسم متنفس لأنه إنسان، وكل إنسان فهو متنفس. فيقول السائل لا أسلم أنه إنسان. المنع ورد على إيه؟ ورد على الصغرى. المنع ورد على الصغرى، لا أسلم أنه إنسان. طيب لما لا يجوز أن يكون أبيض؟ ثانية واحدة، عايزين النقاط الثلاثة: الدعوة ونقيض الدعوة والمذكور في السند. الدعوة أنه إنسان، ونقيضها هو غير إنسان. هو غير إنسان هو أبيض، هو غير إنسان هو أبيض. العلاقة بينهم إيه؟ غير الإنسان يكون أبيض وغير أبيض، غير الإنسان فالحائط يكون أبيض وغير أبيض، والأبيض يكون غير إنسان ويكون إنسانا. إذن العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجه، العموم والخصوص الإيه؟ الوجه. كده فهمنا المثال. غير الإنسان قد يكون أبيض وغير أبيض، والأبيض قد يكون إنسانا وقد يكون غير إنسان، فالعلاقة بينهما العلاقة بين غير الإنسان والأبيض علاقة العموم والخصوص الوجه. طيب لماذا لا يجوز أن يكون أبيض؟ هابه أبيض، هل كونه أبيض يستلزم أن يكون غير إنسان؟ قد يكون إنسان أبيض، ومن ثم هذا لا ينفعني كمانع. أنا أقول للمانع هب أنه أبيض، أبيض وجوبا ليس جوازا، أنا أعتقد أنه أبيض، لكن لا يلزم من كونه أبيض أن يكون غير إنسان، فقد يكون حائطا أبيض فيكون أبيض ويكون غير إنسان. تمام؟ متصور ولا غير متصور؟ يبقى كونه أبيض لا يستلزم أن يكون غير إنسان، قد يكون إنسان أبيض، قد يكون إنسان إيه؟ أبيض. طيب أنت تقول إيه؟ ليس بأبيض، والدليل على أنه ليس بأبيض كذا وكذا وكذا. إذا ثبت أنه ثبت للمستدل أنه ليس بأبيض، هل يثبت أنه إنسان؟ حتى لو ثبت أنه ليس بأبيض قد يكون إنسان أسود، ومسمى هذا لا ينفعني أنا كمانع ولا ينفعه كمعلم. متصور؟ ممكن نعيدها مرة أخرى؟ لما لا يجوز أن يكون أبيض؟ هابه أبيض، هابه أبيض، هل يلزم من كونه أبيض أن يكون غير إنسان؟ قد يكون إنسانا أبيض. طب إن شاء الله أنت بالرد عنه، هو ليس بأبيض، هو ليس، هابه ليس بأبيض، هل يلزم من أنه ليس بأبيض أن يكون إنسان؟ قد يكون حائطا. واضح؟ يبقى في سورة العموم والخصوص الوجهي إراده لا ينفع المعلم، لا ينفع المانع، والجواب عنه لا ينفع المعلم. خريدة؟ طيب لاحظ أننا أشرح هذه الصفحة والصفحة التي بعدها. ماشي؟ أستاذ، ما يكون مباينا لنقيض الدعوة الممنوعة، وذلك كما لو قال المعلل هذا الشبح غير متفكر لأنه ليس بإنسان، وكل ما ليس بإنسان فهو غير متفكر، فيقول السائل لا أسلم أنه غير إنسان لأن محل كونه غير إنسان إذا لم يكن حجر. هذا يسمى سند حلي، سند إيه؟ لأنه يبين غلط المعلم، يبين غلط الإيه؟ منشأ غلط المعلم. طيب أولا لكي نفهم هذا المثال نحتاج إلى هذه الثلاثة، الدعوة ونقيضها والمذكور في السند. أين أولا أين محل المانع؟ الصغرى، الصغرى هو ليس بإنسان. تمام؟ هذه هي الدعوة، هو ليس بإنسان. نقيضها هو إنسان، هو إنسان، لأن محل كونه غير إنسان إذا لم يكن حجرا، كأني أقول لما لا يكون حجرا، هو إنسان هو حجر، العلاقة بين هو إنسان هو حجر علاقة الإيه؟ التباين. لا يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر، ولا يلزم من نفي أحدهما نفي الآخر، ليس بينهما تلازم لا في الإثبات ولا في النفي، ومن ثم هذا واضح. هذا الشبح غير متفكر لأنه ليس بإنسان، وكل ما ليس بإنسان فهو غير متفكر، فيقول السائل لا أسلم أنه غير إنسان، لا أسلم أنه غير إنسان، لأن محل كون الشبح غير إنسان إذا لم يكن هذا الشبح حجرا، لكنه إيه؟ لكنه حجر، لكنه حجر. كأنك تثبت. طب انظر المذكور في السند هو حجر، والمذكور في نقيض الدعوة هو إنسان، هو إنسان وهو حجر، العلاقة بين الإنسان والحجر التباين. طب هل يلزم من ثبوت أحد المتباينين ثبوت الآخر؟ هل يلزم من ثبوت أحد المتباينين ثبوت الآخر؟ بالعكس، ده لو ثبت أنه حجر لا يثبت أنه إنسان. يعني أنا كمانع، أنا كمانع هذا السند يضرني، لو ثبت سندك وأنه حجر لم يثبت أنه إنسان، تمام؟ يبقى الحصر عندي لا يلزم من كونه حجرا أن يكون إنسانا، بل لازم بالعكس. فهذا السند يضرني، هذا السند يضرني، كأنني أستدل على فساد الدعوة أو على فساد ما أريده، تمام؟ على فساد نقيد الدعوة، كأنني أستدل على فساد نقيد الدعوة. نقيد الدعوة هو إنسان، لو ثبت أنه حجر هذا لا يصلح أن يكون دليل على أنه إنسان، لا بالعكس. يبقى هذا السند يضر الإيه؟ يضر المانع، لأنه لو ثبت أنه حجر لم يثبت نقيد الدعوة. ثبوت أحد المتباينين لا يستلزم ثبوت الإيه؟ الآخر. طب يبقى إذن هذا لا ينفع من؟ هذا السند لا ينفع المانع. طب انظر إلى، انشغل أنت بالجواب عنه، انشغل أنت بالجواب عنه، ماذا ستقول؟ هو ليس بحجر، هو المانع يقول إيه؟ هو حجر. أنت تقول هو ليس بحجر لدليل كذا وكذا وكذا، هب أنه ليس بحجر، هل يلزم أن يكون إنسان؟ يبقى أردت الجواب لا ينفع من المعلم. يبقى في السورة السادسة، لأنه لا تلازم بين المتباينين في الثبوت ولا في النفي، فإيراده لا ينفع المعلم، والجواب عنه لا، إيراده لا ينفع المانع، والجواب عنه لا ينفع المعلم. تمام؟ معلش الموضوع ممكن يكون فيه لسه صعوبه، بس يعني الحمد لله وضحناه جدا كتابه وقراءه واملاء وشرحا ووقوفا وكل شيء وامثله. طيب، ونريد ان ننبهك، ونريد ان ننبهك اولا الى ان كل نوع من هذه الانواع السته يجوز ان يؤتى به على الاوجه الثلاثه، الذم والقطع والحل. تمام؟ يعني لما لا يجوز ان يكون غير ناطق؟ كيف وهو غير ناطق؟ تمام؟ انما محل كذا اذا كان كذا، ماشي؟ إنما محل كونه غير ناطق لو كان غير ضحك، لكنه غير ضحك، إذن هو غير ناطق. تمام؟ يبقى في جميع الصور الستة تستطيع أن تأتي بالسند على الصور الثلاثة. هل ينفع السائل الاستناد إلى كل هذه الأنواع؟ تمام؟ حاصل ما يقوله الشيخ أن الثلاثة الأول إيرادها ينفع المانع، والجواب عنها ينفع المعلم. وفي السورة الرابعة إيراده لا ينفع المانع، لكن الجواب عنه ينفع المعلم. وعللنا ذلك بأن ثبوت العام لا يستلزم ثبوت الأخص، ومن ثم لا ينتفع بإيراده المانع، لكن لأن نفي العام يستلزم نفي الأخص ينتفع بالجواب عنه المعلم. طبعا لأنه لا تلازم بين العام مطلقا ومقابله وبين المتباينين، لا علاقة، لا تلازم بينهما لا في الثبوت ولا في النفي، فإيراده لا ينفع المانع، والجواب عنه لا ينفع المعلم، لعدم وجود تلازم بينهما لا في الثبوت ولا في النفي. تمام؟ هل أقرأ كلام الشيخ عشان نوضحه؟ النوع الأول، ما ينفع السائل، السائل اللي هو من المانع، الاتيان به سند ينفعك أنت أيها المانع أن تأتي به تستفيد. لأنه إيه؟ لأنه يستلزم نقيض الدعوة، ولو ثبت نقيض الدعوة منعت الدعوة، وهذا غرضك، هذا وجه النفع. هذا السند يستلزم إيه؟ نقيض الدعوة، ولو ثبت نقيض الدعوة امتنعت الدعوة، وهذا هو غرض المانع. وينفع المعلل اللي هو المستدل الاشتغال بالرد عنه، لأنه حينئذ يدفع المنع عن دليله، يدفع المنع عن دليله، وحينئذ تصح دعواه، وبينا النفع هنا فين؟ ما ينفع السائل أن يأتي به، لأن هذا السند يستلزم نقيض الدعوة، وإذا ثبت نقيض الدعوة انتفت منعت الدعوة وانتفت الدعوة. طيب، ويدفع المعلل الاشتغال بالرد عنه، لأنه يدفع المنع عن دليله، فحينئذ يصح دليله وتثبت دعواه، وهذا غرض المستدل، غرض المعلل. وذلك ثلاثة أنواع. انظر يا مولانا، السند الأخص مطلقا، تمام، والسند الذي هو نفس نقيض الدعوة، والسند الذي هو مساوي لنقيض الدعوة. وشرحناه على الأمثلة، نعم، ثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم. إيه هو الأعم؟ اللي هو نقيض الدعوة. إذن نقيض الدعوة ثبت، طيب الدعوة تنتفي، وهذا غرض المانع. طب وهنا ثبت إيه؟ لأن ثبوت المساوي لنقيض الدعوة يمنع من ثبوت الدعوة، وهذا غرض مين؟ غرض المانع. وثبوت نقيض الدعوة يمنع من ثبوت الدعوة، وهذا غرض المانع. يبقى انتفع المانع ولا ما انتفعش؟ طيب ولو أنا انشغلت بالرد ينفعني؟ قلت لك هذا يعني استطعت أن أجيب، عن الأول، يبقى يمنع من ثبوت الدعوة، يبقى الدعوة غير ممنوعة، ثبوتها غير ممتنع، تمام؟ يبقى ثبوتها غير ممتنع في الصور الثلاثة لو استطعت أن أجيب. طيب النوع الثاني، ما لا يجوز للسائل الاتيان به، لماذا؟ لأنه لا يحقق غرضه. طيب وما هو غرض المانع؟ الغرض، غرض المانع هو أن يأتي بما يستلزم نقيض الدعوة، وإذا أتى بالسند أعم من نقيض الدعوة فإن ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص الذي هو نقيض الدعوة. يبقى أنت أتيت بسند لا يثبت نقيض الدعوة، فمن ثم لا يحقق غرضه. غرضي أنا كمانع أن آتي بما يستلزم نقيض الدعوة، وجئت أنا بسند هو أعم من نقيض الدعوة، وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، إذا سندي لم يثبت نقيض الدعوة، إذا لم يتحقق غرضه، يبقى هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. ولو كنت تتنبه كان ينبغي لك أن تأتي بهذا السند، لكنك لم تتنبه فأتيت به، فالمستدل قال ماذا؟ هذه فرصتي، هذه فرصتي، تمام؟ هو أخطأ عندما أتى بهذا المانع، بهذا السند، أنا أستغل الفرصة، تمام؟ وأقوم بنفيه، فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، فأنا أنتفع، وهو لا ينتفع. ما لا يجوز للسائل الإتيان به؟ لأنه لا يحقق غرض السائل، لا يحقق غرض المانع، ولكنه لو خالف وجاء به أفاد المعلل إبطاله، تمام؟ وذلك نوع واحد، وهو السند الأعم مطلقا من الدعوة. انظر، السند الذي هو أعم مطلقا من الدعوة، لأن إثبات الأعم، وهذا ما صنعه المانع، أثبت الإيه؟ الأعم، لا يستلزم إثبات الأخص، الأخص الذي هو نقيض الدعوة، يبقى بين القوسين هتقول الأخص اللي هو نقيض الدعوة. إذا أنت أتيت بسند أعم من نقيض الدعوة وأثبت هذا الأعم، وإثبات الأعم لا يستلزم الأخص الذي هو نقيض الدعوة، إذا هذا كان غرضك إثبات نقيض الدعوة ولم تستطع، ولم تفلح، لا يستلزم إثبات الأخص. انظر، استغل الإيه؟ المعلل الفرصة، فقال والله إذا كان هذا السند لا ينفعك أنت لكنه ينفعني أنا، أنا أقوم أنت إثباته لا ينفعك لكن نفيه أنا ينفعني، فإن إذا نفيت الأعم انتفى الأخص. انتفى إيه؟ الأخص. طيب أنت تقول لو ثبت أنه ليس بحيوان لا ثبت أنه غير ناطق، تمام؟ لو ثبت أنه لو انتفى كونه حيوانا، لو انتفى كونه حيوانا لانتفى كونه ناطقا، لانتفى كونه ناطقا، تمام؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي الإيه؟ الخاص. لو انتفى أنت كنت تريد أن تثبت الحيوان لكي تثبت الناطق، قلت لك صوت الناطق، صوت الحيوان لا يثبت الناطق، تمام؟ إذا فشلت أنت في وظيفتك. أخذ أنا هذه القضية أقول لكنه ليس بحيوان والدليل عليه كذا، فإذا انتفى عنه أنه حيوان ينتفى عنه أنه ناطق فأنتفع عنه. فإذا أثبت السائل ما هو أعم مطلقا من نقيض الدعوة الممنوعة لم يستلزم ذلك الثبوت نقيض الدعوة الممنوعة، وإذا نفى المعلل ما هو أعم من نقيض الدعوة فقد نفى نقيض الدعوة، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. فهذا وجه انتفاعه بالاشتغال بإبطاله. والنوع الثالث، ما لا يجوز للسائل الاستناد إليه ولا ينفع المعلل الاشتغال بإبطاله، وذلك نوعان: السند المباين لنقيض الدعوى الممنوعة، علم لماذا لا ينفع السائل ولا ينفع المعلل؟ لأنه ليس بين المتباينين. ما هما المتباينان؟ نقيض الدعوة والسند. ليس بين المتباينان تلازم لا في الثبوت ولا في النفي. ثبوت السند لا يستلزم ثبوت نقيض الدعوة، فلا ينفع المعلل، فلا ينفع المانع، فلا ينفع الايه؟ المانع. طيب ولا ينفع المعلل لأن نفي السند الذي هو مباين لا يستلزم نفي المباين الآخر الذي هو نقيض الدعوة. هذا متضح، أظنه متضح، تمام؟ لو ثبت أنه حجر لم يلزم أن يثبت أنه إنسان بل يضرك، تمام؟ هذا بالنسبة للمانع. طيب ولو انتفى كونه حجر هل يلزم منه نفي كونه إنسان؟ ممكن لا يكون حجر لكنه يكون إنسان، كده واضح؟ يبقى نفي الحجرية، تمام؟ لا ينفي الإنسانية، وإثبات الحجرية لا يثبت الإنسانية، فلا ينفع المعلل، تمام؟ متى لا ينفع المانع؟ متى ينفع المانع؟ لو كان ثبوت هذا يستلزم ثبوت هذا، لكن ثبوت الحجرية لا يستلزم ثبوت الإنسانية. طب ومتى ينفع المعلل؟ لو كان نفي الحجرية يستلزم نفي الإنسانية لكنه لا يستلزم. كده واضح؟ والثاني السند الذي هو أعم من نقيض الدعوى الممنوعة عموما وجهيا لما قلناه العلاقة بينهما علاقة العموم والخصوص الوجهي. ونفي الأبيض لا يلزم منه نفي الإنسان وإثبات فلا ينتفع به المعلل. طب وإثبات الأبيض لا يستلزم ثبوت الإنسان فلا ينتفع به المانع. اتضح؟ كده احنا شرحنا الدرس اكثر من مره، شرحنا الدرس اكثر من ايه؟ من مره. لماذا انا قدمت الشرح؟ لاني كنت اريد اطبق على الامثله، اريد ان اطبق على الامثله، فلو شرحت الامثله واغفلت هذه القضيه وجيت اتكلم عليها بعد ذلك كنت استفدت فيها عسر، ماشي؟ لكن انا كنت احتاج ان اطبق على الامثله، تمام؟ ويبقى هذا ايه؟ اجمال بعد تفصيل، ماشي؟ أظن أن نتوقف هنا إن شاء الله عن جواب المعلل على المنع. إن شاء الله هتحتاجوا مذكرة شديدة. مذكرة إيه شديدة، لأن هذه هي أداب البحث والمناظرة. هاشم ربنا يبارك فيك، صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.